أيها الإخوة، كنا تحدثنا ببعض الحديث عن فضل التوحيد وبعض آداب الزيارة وبعض أحكام الحج والعمرة، ولعلنا أن نعيد باختصار بعض هذه المواضيع رؤوس أقلام إن شاء الله تعالى. فنقول إخواني، ما أكرم الله جل وعلا أحد من عباده بمثل أن يكرمه بالتوحيد. التوحيد نعمة عظيمة جليلة كبيرة، والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. وأحب شيء إلى الله هو التوحيد، أحب شيء إلى الله هو التوحيد. ولذلك لما قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني كلاما أذكرك وأدعوك به، قال له الرب جل وعلا: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، لأن طبيعة الإنسان يحب الاختصاص. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال الرب جل وعلا مبينا لكليمه ونبيه موسى وهو لعباده المسلمين هذا الفضل عام إلى يوم القيامة، قال: يا موسى، يقوله الرب في الحديث القدسي: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي سكان السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني أن الله تعالى غير داخل في الوزن تعالى وتقدس، وأما البقية بما فيها الجنة وما فيها والسماوات والكواكب والنجوم والملائكة والعرش والكرسي كله داخل ضمن الوزن، ولا يستثنى من ذلك إلا رب العزة جل وعلا فغير داخل. فلذلك قال الرب جل وعلا: لو أن السماوات السبع وعامرهن، أي سكانهن غيري، استثني نفسه، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، رجحت لا إله إلا الله بالجميع. فلا يدخل مع توحيد الله شيء، خصوص إذا جاء العبد مخلصا للتوحيد، مخلصا العبادة لله، سالما من الشرك كبيره وصغيره وخفيه. وجاء في الحديث الآخر حديث البطاقة أن عبدا من عباد الله يحضره الله بين يديه يوم القيامة للحساب، فيحضر له 99 سجل، السجل الواحد مد البصر، الله أكبر، كلها ذنوب، يحضر له 99 سجلا، السجل الواحد مد البصر كلها ذنوب، كأنها سلسلة جبال. تصور الآن 99 سجل، السجل الواحد مد البصر كلها ذنوب، فتوضع في كفة السيئات لأنها كلها ذنوب. فإذا أيقن بالهلاك قال له الرب: يا عبدي تذكر، هل لك من حسنة لم تجز بها؟ قال: ما أذكر. تذكر؟ قال: ما أذكر. فقيل له: بلى، إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم. حسنة حسنة واحدة، ما هي اثنتين، بلى إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم. فبينما هو على هذه الحال في غاية من الخوف والرعب من هذه الذنوب التي أمامه والتي ثقلت، وخف كفة الحسنات خفت وثقلت كفة السيئات بسبب 99 سجل، كل هذا ذنوب، فأحضرت له بطاقة، والبطاقة نوع ورقة فيها كتابة لا يدري ما فيها، فأوتي بالبطاقة والكتابة التي فيها وجعلت في كفة الحسنات، فرجحت هذه البطاقة بإذن الله بالسيئات كلها وثقلت موازينه بالحسنات، نسأل الله الكريم عن فضله، فأيقن أنه ناجي وأنه قد أفلح وفاز. ولكن يحب أن يطلع على هذه البطاقة ما فيها، ما هي هذه البطاقة المفيدة المثمرة العالية الرفيعة، ازداد رغبة في التعرف عليها. فقيل له: أما تعرف هذه البطاقة وما فيها؟ قال: لا والله ما أعرفها إلا أن البطاقة المباركة. فقيل له: هذا قولك لا إله إلا الله، نسأل الله الكريم من فضله. وفي حديث الشفاعة حين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لربه: يا رب إذن لي في من يقول لا إله إلا الله، فيقول الرب جل وعلا: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذا فضل عظيم إخواني، وهذا من معاني قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإن الله جل وعلا يحفظ لعبده المؤمن جميع أعماله ويزيده من أفضاله وإحسانه. وفي حديث الشفاعة الآخر حين يقول أهل الجنة لربهم: يا ربنا إن لنا إخوان كانوا معنا في الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم، فأخبروا بأنهم حبسوا في النار لأن عليهم جرائم وذنوب، فيشفق أهل الجنة على إخوانهم المسلمين ويحنون عليهم ويسألون الله لهم أن يخرجهم من النار، فيقول الرب جل وعلا: اذهبوا إلى النار وأخرجوا من عرفتم، فيذهبون ولا تضرهم النار، لا تضرهم النار أبدا، حرمت لحومهم على النار، ولأجل أن يشفعوا بإذن الله أذن الله لهم الشفاعة فيمن يعرفون. فيدخل أهل الجنة ويرون أهل النار ويعرفونهم بعلامات بالوجوه، لأن آثار السجود لا تأكلها النار، والوجه الذي تكرم بالسجود لله في الدنيا لا تأكله النار، فيعرف وجهه، هذا أبوه أو أخوه أو أمه أو زوجته أو صديقه أو قريبه، محبوس في النار معذب. ومن علامات الموحدين في النار أنهم لا يغلون في الأصفاد، ومن علامة الموحدين أن النار لا تأكل آثر السجود من أبدانهم، سماهم في وجوههم من أثر السجود. ومن خواص الموحدين حتى وإن دخلوا النار بما عليهم من بعض الجرائم أن النار لا تؤصد، ما تغلق أبوابها ما دام أن فيها من المسلمين الموحدين أحد. ومن خواص الموحدين في النار أنهم لا يتلعنون، لا يلعن بعضهم بعضا، ولا يقرنون مع الشياطين الذين قال الله عنهم: مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، الكفار. أما المسلمون فإنهم لا يقرنون في الأصفاد ولا تغلق أبواب جهنم ما دام فيها مسلم، لأن الإغلاق لأبواب جهنم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، علامة لليأس، ما لن يخرج منها أحد بعد ذلك، أهل النار المخلدين. فلذلك ما دام أن في النار من الموحدين أحد ما تغلق أبوابها حتى لا ينقطع الرجاء مع المسلمين. فيخرج أهل الجنة خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله ممن يعرفون، ويقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا ويقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول ارجعوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير. وعلى كل هذه الموازين ومقادير أطلعهم الله عليها، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا من المسلمين الذين هم بهذه المرتبة، فيقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول ارجعوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يتطاول الرب جل وعلا بعد ذلك بجوده ولطفه وكرمه ورحمته الواسعة على أناس من الموحدين ما عملوا خير من الأعمال البدنية، لكن معهم أصل التوحيد، لكنهم معهم أصل التوحيد، فيتلطف الرب بهم ويرحمهم ويكرمهم برحمته الواسعة ويخرجهم من النار، ويقال لهم الجهنميون عتقاء الله من النار، فيغسلون بعين الحياة عند أبواب الجنة وقد عادوا فحما وحمما، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يقال ادخلوا الجنة، فيخيل إليهم أنها ملأة، فيقولون يا ربنا وجدناها ملأة، فيقال ادخلوا الجنة، أما ترضون أن يكون لكل واحد منكم مثل ملك من ملوك الدنيا، فيعطيهم الله هذا ويضاعف الله لهم العطية، حتى جاء في بعض الآثار أن أحدهم يعطى مثل الدنيا منذ خلقها الله حتى تفنى وعشرة أمثالها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هذا يا إخوان لمن؟ هذا للموحدين الذين قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت، ألا تخافوا أي مما أمامكم، ولا تحزنوا أي على ما وراءكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه البشائر يا إخوان تزف للمؤمن والمؤمنة قبل خروج الروح، قبل خروج الروح، لأجل ترتاح الروح للخروج وتنساق للقبض للموت، وتفرح بما أعد الله لها من النعيم، حتى أن ملك الموت يأتي إلى المؤمن والمؤمنة إذا أراد أن يقبض روحه بلطف ويسر وسهولة وتبشير بشارة، ويسلم عليه ويقول أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان وجنة عرضها السماوات والأرض، أسأل الله كني فضله. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نسأل الله كريم فضلك. وقال جل وعلا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. من هم؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. من هم؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. هذا الشاهد، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم عند الموت. هذا السلام أي يسلمون عليهم ويبشرونهم بالسلامة، تسليم مصحوب بالبشارة بالسلامة. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. نعم يا إخوان، هذه بعض من خواص الموحدين، وإلا ففضل الله عليهم لا حد له ولا عد ولا نهاية. وسيمر يوم من الأيام على نار جهنم لا يوجد فيها من المسلمين أحد، قد خرجوا كلهم أجمع، ولا يبقى في النار إلا من كتب الله عليهم الخلود ومن لا خير فيهم البتة. أما أهل الإيمان، أما الموحدون، الله يجعلنا وإياكم منهم مني وكرمه، فقد خرجوا جميعا وأدخلهم الله الجنة مع الداخلين. وهذا يوجب علينا يا إخوان أن نغالب التوحيد، وأن ننافس في تحقيقه، وأن نجتهد في تحقيقه حتى لا ينثلم. توحيد يا إخوان مداره عظيم، وبابه كريم، ونتائجه عالية رفيعة، فلذلك يجب على المسلم أن يحققه ويتباعد عن ما يدنس التوحيد أو ينقص التوحيد، لأن التوحيد يا إخوان التوحيد يتعثر بالأسباب الموجبة للتعثر. فإذا أن الإنسان صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، المسألة خطيرة، هذا أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من عقوق الوالدين، وأعظم من قطيعة الرحم، وأعظم من أكل الربا. إذا صرف نوعا من أنواع العبادة، الدعاء والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، إذا صرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، حتى وإن قال لا إله إلا الله لا يستفيد منها، لا يستفيد من لا إله إلا الله إذا أفسدها بإدخال الشرك عليها. فلو أن إنسان يا إخوان عنده قدح لبن، إناء فيه لبن من أحسن الألبان وأطيبها، ثم صب عليه قطرات من البول على هذا اللبن، فكيف يصبح اللبن بعد ذلك؟ كلنا نقول فسد اللبن، دخل عليه شيء من الشرك فأفسده، دخل عليه شيء من الشرك فأفسده، خصوصا الشرك الأكبر. الأكبر وأنواع الشرك الأكبر أربعة: شرك الدعوة، قال الله جل وعلا شرك الدعوة، شرك الإنابة، شرك الدعوة، شرك النية والإرادة والقصد، وشرك النية والإرادة والقصد، وكذلك شرك المحبة، وكذلك شرك الطاعة. هذه أنواع الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وشرك الدعوة يقع الغلط فيه كثيرا كثيرا، تجد هناك من هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر لكن يدعو مع الله غيره، يدعو مع الله غيره. ولذلك أوجب ذلك أن يكون من يدعو غير الله مشرك كافر، لأنه أفسد توحيده بما أدخل عليه من الشرك، وأخطرها شرك الدعوة لأنه غير واضح الكثير من الناس، فهو يدخل الشرك على عبادته كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن ذلك من يطلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من يطلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك كافر. وكلنا نعلم أن أفضل خلق الله على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو وزن فضل الأولين والآخرين إلى فضله لرجح بالجميع صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى التي تقاصر عنها أولو العزم من الرسل، وهو الذي يحشر الناس على عقبه أي له تباعا كلهم، وهو الذي يستفتح أبواب الجنة، وهو الذي خصه الله ببعض الشفاعات التي يختص بها عن غيره. ومع ذلك كله لا يجوز أن تطلب المدد منه ولا الشفاعة منه، هو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، هو الشافع المشفع، بل هو سيد الشفعاء والوجهاء عند رب العالمين، ولكن لا نطلبها منه. انتبه، لا نطلبها منه، نطلبها من الله، فنقول: اللهم شفع فينا حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فينا، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه. نعم دعاء، فأنا بذلك أدعو الله. لكن إذا قلت الشفاعة يا رسول الله، طيب وأين الله؟ الشفاعة يا رسول الله، أو مدد يا رسول الله، طيب وأين الله؟ الله يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فيخاطب الله نبيه بهذا الخطاب، ويأتي إنسان يدعي أن له مقام يستوجب به أن يستغني عن رب العالمين وأن يقوم بشيء دون رب العالمين، تعالى الله وتقدس. نعم، فهذه مسألة يا إخوان عظيمة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. فعلى المسلم أن يحقق التوحيد تحقيقا صحيحا كما أمر الله لتحصل له النجاة إن شاء الله في الدنيا والآخرة. إذا عرفنا ذلك يا إخوان وفهمناه، فهناك كتب تبين لك التوحيد وفضل التوحيد، مثل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وشرح فتح المجيد، أو تيسير العزيز الحميد. هذا كتاب لا يدعو الشافعي أن يكون حنبلي أو الحنبلي مالكي أو كذا، لا، ما يدخل بباب الفروع. هذا يبين لك بالدليل القاطع والبرهان، قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، فيبين لك التوحيد الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن ينهجه، يبين لك ذلك. فيمكن أن تقرأ في هذا الكتاب بتمعن، وسترى إن شاء الله ما يقر الله بعينك ويشرح بصدرك من الحق الجلي الواضح كالشمس في رابعة النهار. بعد ذلك أقول أيها الأحبة، قدمتم إلى هذا البلد المبارك، ونسأل الله العلي القدير أن يتم لنا ولكم مقاصدنا ومناسك حجنا وعمرتنا، وأن يمن علينا وعلى إخواننا المسلمين بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن لا يردنا خائبين. معلوم أن الزائر ما جاء للمدينة أن المدينة أكبر من غيرها من البلاد، ولا أن أكثر سكان، ولا أن أكثر مزارع، ولكن جاء حبا لله ولرسوله. فكل مسلم في قرارة قلبه، كل مسلم ومسلمة في قرارة قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يدخل في هذا المسجد الشريف المبارك يحس بالراحة ويتذكر مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله وخروجه وسكنه وتعليمه وتوجيهه وجهاده وصبره صلى الله عليه وسلم، فيزداد إيمانا مع الإيمان. فجاء الإخوة والأخوات من بلاد بعيدة لمقصد زيارة هذا المسجد النبوي، وفيه فضل كثير وأجر عظيم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام أسأل الله أن يطهره من أعدائه وأن يهيئ للمسلمين الفرصة المباركة أن يتمتعوا بالصلاة فيه والطمانينة فيه قبل الموت. فهذه المساجد الثلاثة يشرع قصدها للتعبد، يشرع قصدها للتعبد، وهي بقاع تستحق من يشد الرحال ليتعبد فيها، هذه المساجد الثلاثة. وما سوى ذلك من المساجد أو البقاع ليس هناك خصوصية أبدا، حتى ولا الصخرة، كان الصخرة التي كانت قبلة لمن كان قبلنا ما فيها فضل ولا ميزة، وإنما الذاهب للبلاد هناك يقصد المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وكذلك ما ينبغي أن يعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ايش معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال؟ يعني لا تقصد بقعة من البقاع بقصد التعبد فيها إلا ثلاث بقاع، ثلاث أمكنة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذه فيها فضل، والذهاب إليها فيه فضل ومزيد من الأجر، والعبادة فيها مضاعفة كما تعلمون، وما سواها لا. ينبغي أن نقف كما أوقفنا رسول الله على الحد الذي حد. فما قال الرسول عن البقاع الثلاثة بالخصوصية إلا وفي دلالة واضحة أن ما سواها لا خصوصية له كغيره من البقاع. فمساجد المسلمين كلها متكافئة، فلا تشد الرحال إلى بقعة ما إلا لهذه البقاع الثلاث، يعني بقصد التعبد. أما الذي يقصد النزهة أو الاطلاع فذهب هنا وهناك، هذا لا مانع من باب النزهة والاطلاع، بس لا يكون الهدف التعبد أو التقرب إلى الله بالذهاب إلى بقعة من البقاع أيا كانت إلا للثلاثة المساجد. وما سواها من البقاع فالمساجد متكافئة كلها، والبقاع كلها متشابهة، ما فيه شيء يقال نقصده لنعبد الله فيه إلا ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى شد الرحل إليه. أما الذي في بلدك فهو ما يحتاج شد رحل، فأن تذهب للمسجد، لكن هذا معروف هذا في بلادك مطلوب منك تذهب للمسجد، فلكن تشد الرحل وتستعد. قال وين تريد؟ قال أريد مثلا مصر أو أريد الشام. لماذا؟ قال أبا أصلي بالمسجد الأموي هناك. نقول لا يا أخي، تذهب للشام للنزهة، ترى المسجد الأموي، أو ترى مثلا في إسبانيا جامع قرطبة أو كذا، من باب الاطلاع. هذا لا مانع من باب الاطلاع ومشاهدة ما كان أهل المسلمين وأين وصلت أمجاد المسلمين في الزمن الأول، لا مانع. لكن بقصد التعبد والتقرب إلى هذا المعنى. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم حددها وعينها، اللهم صل وسلم عليك. مما ينبغي أن يعلم يا إخوة، القادم للمدينة، القادم للمدينة ينبغي أن يعلم أن كثرة البقاء في المسجد النبوي أولى من غيره، فالفضل في هذا المسجد الشريف المبارك كما تعلمون، وتكرار الصلاة فيه فرضا ونفلا مضاعف، الصلاة في ألف صلاة، وهذا أولى يا إخوان، أن الإنسان دائما ذهاب هنا وهناك، زيارة زيارة، إلى وين؟ ما في داعي إلا اللهم إن كان تحب تزور قبور الشهداء وتسلم عليهم كغيرهم من أصحاب القبور، وتسلم على إخوانك في البقيع، وتسلم على إخوانك من المسلمين أيضا في قبور الشهداء، وتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. هذا سنة، هذا سنة لا مانع، لكن احذر من التمسح بالجدران أو الأخذ من التراب أو الدعاء عند القبور أو طلب المدد من المقبور. يا أخي المقبور مسكين، كيف تطلب المدد منه وهو ميت أكله دود القبر وتطلب المدد منه؟ اطلب المدد من الذي يستحق، من الذي يقدر على المدد، يمد من شاء ويعطي من شاء، وهو الذي أمره بين الكاف والنون جل جلاله وتقدست أسماؤه، اطلب المدد منه، اللهم أمدنا بفضلك وجودك وكرمك ومغفرتك ورحمتك، أمره بين الكاف والنون، لا تخفى عليه الحركات ولا السكون، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، ظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة العنمة في الصدور، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اطلب الفضل منه، لا تطلبه من أحد سواه. هذه مهمة يا إخوان يجب أن نتنبه لها. طيب، وفيه أيضا في المدينة المنورة مسجد قباء، قال صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء تعد العمرة، وكان يتعاهده صلى الله عليه وسلم كل سبت فيصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله. نقول أيضا هذا سنة، فيه فضل لفعله صلى الله عليه وسلم وتعاهده لهذا المسجد وبيان الفضل الذي يترتب على من صلى ركعتين فيه. ما في مساجد أخرى تختص بخصوصية في المدينة، ما في أبدا، ومن قال لك فيها المسجد الفلاني أو الفلاني قل جزاك الله خير، نحتاج إلى الدليل عن الله أو عن رسوله أو من فعل الصحابة أيضا، حتى ولا مسجد القبلتين كغيره من المساجد ما في خصوصيات، ولا في أيضا مزارات تقصد بقصد التقرب. أما من باب النزهة والاطلاع فأنت حر، يعني اللي يحب أن يطلع على المدينة وأطراف المدينة وجبال المدينة وأمكنة ذكرت في التاريخ، هذا لا مانع، مجرد الاطلاع لا مانع منه، لكن لا يكون بقصد التعبد والتقرب إلى الله. هذا الفرق يا إخوان. وسبق وأن ذكرنا لكم بعد صلاة الفجر أن من جاء إلى هذا المسجد قاصدا الزيارة لهذا المسجد فيحسن في حق الزائر أن يصلي ركعتين أولا، ثم يعمد إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ولا داعي رفع الأصوات. عمر رضي الله عنه لما رأوا ناس يرفعون أصواتهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لو أعلم أنكم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا. أترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن ليسوا من أهل المدينة فسمع عنهم رضي الله عنه، فكيف الذي يقف عند القبر ويرفع صوته؟ ما ينبغي. فتسلم سلام معقول، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد وقال أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا كلام معقول وهذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، وإن اكتفى بالتسليم كفى. والإكثار من الصلاة عليه سواء بالقرب من هذا المسجد أو في بلاده، هذا يا أخوان من أعظم القربات، من أفضل الأعمال وأجلها، بل إن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم معروضة علي، وبالأخص يوم الجمعة، يوم الجمعة له خصوصية، تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا خاصة، فيقال إن فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان من أمتك يصلي عليك ويقولك السلام، فيقول وعليه السلام. وهذه أمور يا إخوان لا نستطيع أن نفصلها، قد يقول قائل كيف يرد على الجميع وكيف يبلغ عن الجميع، كل هذه أمور يا إخوان عائدة إلى قدرة الله سبحانه، عائدة لقدرة الله. وكلنا نعلم الآن ونطلع على بعض الأجهزة العجيبة مثل الكمبيوتر وما هنالك من بعض الأجهزة، كيف توصلت إلى عجائب وغرائب ما كانت ولا بالخيال ولا بالأحلام، وجعلها الله في مقدور الخالق المخلوق، في مقدور المخلوق هذه الصنعة، فكيف بالخالق جل وعلا اللي يمر بين الكاف والنون؟ لا تستغرب الشيء الذي جاء عن الله وعن رسوله، خذه سامعا منقادا مذعنا، ولا تقول كيف وكيف، فإن الله على كل شيء قدير. الشاهد أن من صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ بصلاة فلان وفلان من أمته وبتسليمه، فرد عليه صلى الله عليه وسلم على كيفية الله يعلمها. وأولى الأعمال لمن جاء في هذا المسجد أن يكثر من الصلاة فرضا كانت أو نافلة، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لا داعي لتكرار الزيارة للقبر، زيارة منك كفى كفى، أكثر عليه من الصلاة يا أخي. والآن ارجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل، الإكثار من الصلاة عليه أم الأفضل التكرار للقبر؟ ارجع للسنة، وفيك الخصام وأنت الخصم والحاكم، فأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنك مأجور على ذلك ومستفيد بذلك فائدة عظيمة، وتستحق أن تكون ممن ينال شفاعته يوم القيامة، اللهم صل وسلم عليه. ثم تسلم بعد ذلك، إذا سلمت على نبيك تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وجزاهما عنا وعن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء. النساء نهينا عن دخول المقابر بقصد الزيارة، ولكن إذا مرت المرأة بالمقبرة فإنه لا مانع أن تسلم وتدعو، كما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول إذا مرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهذا إذا طرأ المرور، أما أن تذهب للمقبرة بقصد الزيارة فإن هذا لا يستحسن من المرأة، والمسألة مسألة خلاف. ورد حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات أو قال زائرات القبور. وجاء الحديث كلهما وكلا الحديثين في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كيف الجمع بين الحديثين؟ نقول نعم، كانت الزيارة ممنوعة في أول الأمر، في أول الإسلام زيارة القبور ممنوعة. ليش؟ لأن الناس على إثر شرك اللات والعزى ومنات وأصنام أخرى ومشاكل عظيمة في الجاهلية، وكانوا على إثر شرك وتعلق بالقبور. اللات كالرجل يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، سماه الله معبود من دونه، فرأيتم اللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى. فكانت قلوبهم تتجاوب مع الشرك في الجاهلية، وأسلموا لكن عندهم شيء من الخفا والغموض، ما عرفوا حقيقة التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الزيارة في أول الأمر خشية أن تتعلق قلوبهم بالمقابر وأصحاب القبور. فلما تركز التوحيد في قلوبهم وعرفوه أذن لهم بعد ذلك بالزيارة، فقال: كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. بعض العلماء يرى أن النساء بقين على المنع والرجال سمح لهم، وبكل حال المرأة إذا مرت في القبور فلا مانع أن تلقي السلام على إخوانها من الموتى وأن تدعو لهم وأن تستغفر لهم. وهذا يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، كما أنها تصلي أيضا على الميت، بل إنها تسقط الواجب، مثل لو لم يوجد عند ميت مات لم يوجد إلا امرأة فصلت عليه أسقطت الواجب. فالمنهي هو عن الزيارة للقبور في حق النساء. إذا علمنا ذلك وفهمناه أيها الإخوة، كنا تحدثنا بعض الحديث بعض صلاة الفجر عن بعض أحكام الإحرام، وقلنا من جاء إلى الميقات يستحب استحبابا أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويزيل ما في جسمه من الأذى مثل شعر الأبط لأنه يجمع الأوساخ والروائح، ومثل كذلك الأظافر وشعر الشارب إذا كان طويل يكون على إثر النظافة. أما اللحية فكما قلنا بعد صلاة الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبقائها وحرم حلقها بقوله صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب وارخوا اللحى أرجوا اللحى وفروا اللحى، اللهم صل وسلم عليه. وإذا أراد الحاج أن يدخل في النسك والمناسك ثلاثة وكلها جائزة بالإجماع: التمتع والقران والإفراد كلها جائزة. اختلف العلماء أيهما أفضل، والأظهر والله أعلم والمسألة مسألة خلاف أن التمتع أفضل. وما هو الذي يليه؟ لعله القران، ثم يليه الإفراد، وإن كان بعض العلماء يرى الإفراد يلي التمتع، بعض العلماء يرى أن الإفراد قبل التمتع وقبل القران، وكل معه دليله، لكن تطمئن النفس إلى أن أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. فإذا أراد المحرم أن يحرم وتنظف ينبغي أن يتعاهد نفسه أيضا بالطيب قبل الإحرام. وإذا أراد أن يدخل صلاة ركعتين، ليس للإحرام صلاة تخصه يا إخوان، ليس للإحرام صلاة تخصه، ولكن إن كان بعد فريضة فقد أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة، وإن كان الضحى وصلى ركعتي الضحى وإحراما بعد ذلك حسن، فلكن لا تعتقد أن فيه ركعتين للإحرام. فإن كنت متمتعا تريد التمتع فتقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن قال فيسرها لي وتقبلها مني أو قال إن حبسني حابس من حل حيث حبستني، هذا الحقيقة في حق المتعافي ينبغي أن يحسن الظن بربه وأن الله يعافيه وأن الله يتم له مناسكه. ولم نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه اشترطوا، وإنما ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت شاكية لأنها حامل على قرب وضع، فقالت يا رسول الله ما ترى أنا قرب وضع وخائف يعني، قال أحرمي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. قالت ما أقول، قال قولي فإن حبسني حابس ما يحل لي حيث حبستني، أني أحل مكان ما يحصل لي المشكل هذا. هذا بالنسبة يا إخوان لمن يخشى على نفسه من عدو أو يخشى على نفسه من مرض مثلا يتولد عليه أو كذا، أو امرأة حامل على غرب وضع أو كذا. لكن عموم الناس الاشتراط ما ننصح به، وإن اشترط ما قلنا بدعة، ما نقول بدعة، إن اشترط لا مانع، ولكن إن قال ما رأيكم اشترط أم لا، قلنا الأولى إذا كنت بعافية والمكان مكان أمن ولله الحمد كالحال في بلادنا والحمد لله فلا في داعي للاشتراط. يحسن الاشتراط إذا كان الحالة حالة خوف، وأما إذا ما كان فيه حالة خوف والأمور ولله الحمد مطمئنة وآمنة في الغالب، وقد يندر حالات تطرأ، فلكن النادر لا حكم له. فعلى كل، من كان خائف أو عنده مرض يتجدد عليه بين الفترة والأخرى فلا مانع أن يشترط. وفائدة الاشتراط أنه يحل مكان ما وقع فيه هذا المشكل وينحر هديه، ثم لا حرج عليه ينتهي. فبعد ذلك قد يكون الحاج مفرد فيقول لبيك حجا، وإن كان قارن قال لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة. ثم بعد ذلك إذا أحرموا كلهم على حد سواء حتى ينتهي من إحرامه، يعني محظورات الإحرام في حق المفرد والقارن والمتمتع على حد سواء. نسي المحرم، نسي المحرم بعدما أحرم وغطى رأسه، نقول انزع الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك. هذا الرجل انزع الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك. نسي وأحرم وعليه الفنيلة ولا الباس، نقول انزع الباس أو الفنيلة ولا حرج عليك ولا كفارة، ما في فدية لأنه ناس، من الأمور المعفوة مع النسيان. نسي فتطيب، نقول اغسل أثر الطيب ولا حرج عليك، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلبس بالخلوق ولبس جبة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرم عليه الجبة وتلبس بشيء من الطيب، قال ما ترى يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. في هذا دليل على أن من تطيب ناسيا يغسل الطيب لا حرج عليه. ومن لبس مخيطا أو استبقى المخيط بعد إحرامه ناسيا فلينزعه منذ ذكر أو ذكر ولا حرج عليه. أما إن كان الطيب موجود معك من قبل الإحرام بقيت آثاره بعد الإحرام هذا لا حرج فيه. شم المحرم الطيب من غير قصد لا حرج. كذلك مما ينبغي أن يعلم، المرأة إذا جاءت إلى الميقات وعليها المانع، فإنها تتهيأ للإحرام وتحرم وتنوي وعليها المانع. لكن المشكلة أن الكثير من الإخوة والأخوات يظنون أن للمرأة ثوبا يخصها للإحرام، والمرأة ليس لها ثوب يخصها، ليس لها ثوب معين، لا أبيض ولا أحمر ولا أصفر ولا أزرق ولا شيء، أي شيء مناسب تحرم فيه من ملابسها العادية التي كانت في البلد لا مانع. لكن مطلوب منها ألا تلبس الملابس الفاتنة الملفتة لنظر الناظرين، هذا مطلوب منها. فتكون عليها صيغة في يدها تسترها، تستر الصيغة ولا حرج. وعلى المرأة أن تجتهد في كشف وجهها إذا ما عندها أجنبي، إذا كانت محرمة، أما إن كان عندها أجانب فأنا تغطي وجهها ولا حرج. وكذلك مما ينبغي أن يعلم، إذا أحرم الرجل قد يحتاج إلى ما يسمى بالكمر، يسمى بالهميان أو الكمر، وفيه مخيط يضع فيه فلوس مثلا، هذا الكمر لا مانع يا أخي، قال فيه مخيط، نقول وإن كان يا أخي المخيط ذا ما يضر ولا يأثر أبدا، النعل قد يكون فيها خياطة ما تأثر، الساعة ما تأثر، قد يكون جلد لصتك الساعة لا صنقل حق الساعة قد يكون جلد في مخيط أيضا لا مانع. ليش؟ لأن ما لم يهيأ هذا لللبس، ما هيئ لللبس مثل الباس فنيلة الثوب البشت، هذا مهيئ لللبس. لكن حصل مثلا فتق بالإحرام، ثوب الإحرام أو الرداء أو الإزار، وخطه بالماكينة الفتق هذا ما يضر، لأن هذا ما هيئ لللبس مثل الباس والفنيلة والثوب والبشت ونحو ذلك، فلا مانع يا أخي. بعض الأخوة يتحرز كثيرا من هذا ويكثرون السؤال عن هميان النفقة، يقول فيه خياطة، فيه خياطة يا أخي ما يؤثر جزاك الله خير. كذلك مما ينبغي أن يعلم، لو أن الإنسان احتاج يغطي رأسه لبرد شديد وخاف على نفسه بالليل نام صار في براد الجو بارد مثلا، أو صار في غرفة والفريون شغال وصار في براد عليه يبي يغطي رأسه لأنه خاف، إن قدر استطاع أن يصبر ولا إشكال عليه فهو أولى، ما قدرت الحمد لله غط رأسك وعليك الفدية، غط رأسك وعليك الفدية. إن غطيته ناسيا اكشف الغطاء ولا حرج عليك، ناسي أو أنت نايم، أن النايم ناسي. وأما إن تعمدت لحاجة لديك في تغطية رأسك من برد مرض ونحوه نقول لا مانع، لكن ما دام وأنك عامد فعليك الفدية، والفدية هي سيرة، إما أن تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، وإما أن تنسك شاة وتطعمها للمساكين، تذبح شاة وتطعمها للمساكين، وإما أن تصوم 3 أيام ولو في بلدك، تخير واحد من 3 ولا مانع من أي واحد منها، ثم لا حرج عليك بعد ذلك. من الأمور التي ينبغي التفطن له، إذا ورد الحجاج والعمار إلى مكة المكرمة فالطواف للبيت عندما يقدم الحجاج والعمار إلى مكة، الطواف هو البيت على نوعين، على نوعين، كل من قدم محرم فطوافهم على نوعين ما في ثالث، طواف قدوم وطواف عمرة. طواف القدوم بحق المفرد والقارن يقال له طواف قدوم، وطواف المتمتع يقال طواف العمرة. والفرق بين طواف القدوم وطواف العمرة أن طواف العمرة واجب لأنه ركن من أركان العمرة، وأما طواف القدوم في حق المفرد والقارن فإنه سنة ليس بواجب. ولذلك لو أن المفرد والقارن قال أنا والله ما نبرايح أزاحم الناس ويزاحموني، أنا مفرد بالحج أو أنا قارن بالحج، ما دام أنه سنة أبوسع للناس ووسع نفسي، ثم ذهب إلى منى أو ذهب للعدل أو ذهب إلى عرف أو إلى مزدلفة، المقصود ما ذهب للحرم ولا طاف بالبيت ولا سعى بين الصفا والمروة، اللي هو المفرد والقارن، نقول لا حرج عليه لأن طواف القدوم في حقه سنة، في حقه سنة. أما المعتمر الذي هو المتمتع فنقول أعانك الله، لا بد وأن تذهب للبيت وأن تطوف بالبيت وأن تسعى بين الصفا والمروة وأن تقصر من رأسك كله ثم تقوم بذلك أتممت عمرتك، وفي يوم ثمانية أو ليلة تسعة تحرم بالحج وتكمل أعمال الحج. هذا من؟ هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فكما قلنا طواف القدوم في حقهما سنة، فإن توسع على نفسه ووسع على الناس ولا جاء إلى مكة أول ما قدم مكة نقول لا حرج، أنت المفرد والقارن. وش يبقى على المتمتع وعلى المفرد والقارن من الأعمال التي تكون حول البيت والصفا والمروة؟ نقول المفرد والقارن إن طافوا للقدوم وسعوا بين الصفا والمروة مع القدوم سقط عنهما السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، يكفي السعي الأول بعد القدوم. المفرد والقارن إذا طافوا بالبيت للقدوم وسعوا بين الصفا والمروة طواف الوداع في حق الجميع، طواف الوداع في حق الجميع. لكن إذا أن المفرد والقارن طافوا بالبيت للقدوم وسعوا بين الصفا والمروة فإن هذا السعي بين الصفا والمروة كافيهما، لا يسعيان مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، يكفيهما السعي الأول حيث قدموا السعي مع القدوم. أما المتمتع فكما قلنا لا بد من طوافين ولا بد من سعيين، الطواف الأول للعمرة والسعي بين الصفا والمروة للعمرة وقصر من رأسه للعمرة، ويبقى طواف الإفاضة وسعي الحج على المتمتع، يبقى عليه سعي ثاني بعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للمتمتع. فيبقى عندنا أيضا وش الفرق، بقية الفروق بين المتمتع والقارن والمفرد. نقول من الفروق أن المفرد لا هدي عليه والقارن عليه الهدي، ومن الفروق أيضا أن القارن أدخل العمرة والحج جميعا، فكان عمل العمرة هو عمل الحج وعمل الحج هو عمل العمرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كانت قارنة هي متمتعة ولكنها استمر معها الدم ولم تطهر إلى يوم ثمانية، فشكت الحال على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تحرم بالحج وأن تدخل الحج على العمرة. ولما قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج، فقال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، كافيك لحجك وعمرتك. هذا القارن أدخل الحج والعمرة فعملهما جميعا، ويكفي عمل الحج عن أعمال العمرة، دخل بعضها ببعض. أما المفرد فكما قلنا ليس معه عمرة أصلا، وإنما هي أعمال الحج. يبقى عندنا يوم العيد، أعمال الحجاج يوم العيد متشابهة، وكلهم يعملون أعمال يوم العيد تقريبا لا يخرج عنها إلا النادر القليل، ولا كلها عملهم شيء واحد. فعليهم جميعا أن يرموا جمرة العقبة، وعليهم أيضا الطواف بالبيت للإفاضة عند يوم العيد أو بعد يوم العيد ما هو مشكلة، وعليهما أيضا السعي بين الصفا والمروة خصوصا المتمتع، وكذلك الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن. ثم إن أعمال يوم العيد قد يقدم بعضها على بعض، نقول لا حرج، فلو أن الإنسان رمى جمرة العقبة أولا فهو السنة والأفضل، ثم بعد ذلك نحر هديه، ثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم بعد ذلك أفاض إلى البيت. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إن تيسر يا أخوان، إن تيسر، وإلا ولكن بالنسبة للمضايق والزحام المعروفة اليوم فإن الأمر فيه سعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فلا داعي إلى أن نحرج أنفسنا وأن نكلفها ونكلف المرافق معنا ونضايق المسلمين، والأمر فيه سعة والحمد لله. جمرة العقبة، جمرة العقبة معلوم أن رميها يبتدي قبيل الفجر للمحتاج، ولا ينتهي منتصف الليل من الليلة الحادي عشر. وعلى كل للموضوع إن شاء الله تعالى بقية بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى من الليلة القادمة، نتحدث عن وقوف عرفة إن شاء الله، والمبيت المزدلفة، ورمي الجمار، وبعض أحكام مناسك الحج والعمرة. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم والمسلمين بالتوفيق والقبول والمغفرة والرحمة، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم، وأن يعيدنا من القواطي والموانع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ومن لديه سؤال فالرجاء أن يكون بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.